قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا خلف بن قاسم قال أخبرنا سعيد بن عثمان بن السكن قال أخبرنا أحمد بن عيسى الخواص ببغداد قال أخبرنا عباس الترقفي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني قال حدثنا خلف بن عين عن عبد الله بن زياد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن تغدو فتعلم بابا من العلم خير لك من أن تصلي 100 ركعة. وهذا لا يثبت، وحسبك أن فيه علي بن زيد بن جدعان وآخرون أيضا يذكر المحقق أنهم غير المعروفين. عبد الله بن زياد البحراني مستور أيضا كذا قال. خلف بن أعين لم أجد له ترجمة. طيب، قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا الحسن بن محمد بن عثمان قال أخبرنا يعقوب بن سفيان قال أخبرنا الحجاج بن نصير قال أخبرنا هلال بن عبد الرحمن الحنفي عن عطاء بن أبي ميمون مولى أنس بن مالك عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأبي ذر قال: باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم تعلمه عمل به أو لم يعمل به أحب إلينا من 100 ركعة تطوع. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أي يقوله، وهذا مثله مثل الذي قبله أو أشد. قالوا: هلال بن عبد الرحمن الحنفي متروك. قال: يقول: إذا جاء الموت طلب طالب العلم طالب العلم وهو على تلك الحال مات شهيدا. هذا الحديث، هذا هو الحديث، مات في سبيل الله، وربما كان السبيل الذي يسلكه من سلك طريقا يطلب فيه علم سهل الله له طريقا إلى الجنة، ربما كان في طريقه إلى الجنة. وهذا الحديث لا يثبت،